جلسوا لكي يكذبون على الحق ولكي يطمسوا الحق ولا يصدقونه. يقول أفي شك منها أنت يا عمر؟ أنت راك شك في دينك ولا شك في أن في القرآن تاعك ماهوش مليح حتى راك تمسك الصحيفة تاع بني إسرائيل وتقراها؟ قالوا لو أن موسى عليه السلام حيا بين أظهركم ما وسعه إلا أن يتبعني. قالوا لو أن موسى قدر له راح حي الآن يعني ربي ما يقبلش ما حتى يدخل في ديني ويتبعني ولمني أتباعي ويصلي من ورائي باش ربي سبحانه يقبل منه. وإلا هذا اليهود قالوا ما تتبعهمش ولا تقرأ كتبهم ولا تعاشرهم ولا تبحث عنهم ولا تسأل عنهم لأنهم ضالون. إذن يا إخواني الكرام هكذا نحن ما دام عندنا النور المبين وعندنا الحق الذي لا يلتبس بالباطل ألا وهو القرآن ألا وهو السنة المطهرة الصحيحة فلماذا نبحث عن كتب أخرى؟ وأقول وأكرر ماهوش الكتب الطبيعية. الكتب الطبيعية قرأ ما شئت، كتب تاع الحساب تاع الفيزياء تاع الكيمياء تاع الفلك انت علم البحار علم الفضاء علم الجيولوجيا ابحث جيب الكتب من البغي بين أمور هذه الأمور هذه ما تضيعكش كي تقرأها يعني تلحق باش تقرأ باش تفهم باش تولي تبحث في الأرض مليح. بينما الكتب التي تتناول مبحث عن الله وعن رسوله وعن الكائنات الغيبية وعن الجنة والنار هذه ما نقرأ حتى كتاب إلا القرآن والسنة الصحيحة أو الكتب كذلك التي فسرت القرآن والسنة تفسيرا صحيحا. لماذا؟ لأن هنا حق وهناك باطل. إذا قيل الحق في القرآن والباطل فيما عدا القرآن، ما عدا القرآن فهو باطل. الإنسان ما يستطيعش يهتدي إلى الحق يقول لك أنا ما نقرأ القرآن ما نقرأ السنة ونعرف الحق ونتبع الحق يكذب. فمن كيف؟ وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما جاء الله تبارك وتعالى لم يرسل له القرآن ولم يفسره الناس، لأن الناس يستطيعون أن يهتدوا بدون قرآن ويهتدوا بدون رسل. ولكن هذا افتراء وكذب. لا بد للناس من قرآن يقرؤونه ولا بد من رسول عليه الصلاة والسلام لكي يبين للناس ما نزل إليهم. إذن يا إخواني الكرام نرجع للآية هذه. قل ربي سبحانه وجاء ربك. قلت لكم الكتب الأخرى ينكر الصفات تاع ربي سبحانه الذات مثبتين الذات على أن الله تبارك وتعالى موجود يعترفون بها ولكن الصفات ينكروها. ربي سبحانه يقول ننزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل يوم. ربي ينزل كل يوم السماء الدنيا في الحديث الصحيح. فيقول وينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلام هذا الحديث صحيح. والذهبي رحمه الله كتب كتاب العلو، كتب كتاب سماه العلو يعني الناس يعني نكرت هذه الشهادة وكتب فيها كتاب. وما واش يقولوا الناس هذا ومنا مسلمين كما احنا ولكنهم ضلوا. فمن كيف يقول لك يعني ينزل يعني تنزل رحمة الله على عباده؟ ليش الله تبارك وتعالى ينزل؟ هل انت تعرف ربي اكثر ما هو يعرف نفسه؟ هل انت تعرف ربي اكثر مما يعرفه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك يا اخواني الكرام الصفات هذه لما تمر علينا في القرآن باللي ربي سبحانه يقول وجاء ربك يقول فليداه مبسوطتان يدين تاعو واسعين. ما يلينا الكفر واش قالوا اليهود واش قالوا؟ وقالوا يد الله مغلولة. فهمنا اليهود قالوا يضرب فيه الشيحة ما يعطيناش الخير بالذات، فهمنا ما ينزلش علينا مطر ما يعطيناش كذا. واش قال ربي عليهم؟ وخلت أيديهم ولعنوا بما قالوا فليداه مبسوطتان. واحد هما واش يقول؟ يقول لك الرحمة تاعو مبسوطة يا اخي، الرحمة تاعو راه في جهة اخرى موجودة. قال لك انا يديه مبسوطين. قول يديه مبسوطين كيفاش؟ ما ناش عارفين. فهمنا؟ لذلك العلماء الاوائل واش قالوا؟ قالوا امروها كما جاءت.